يقول السائل: ما هو الضابط في التابعين؟ وهل يزيد بن معاوية من التابعين؟ وكيف موقف أهل السنة منه؟ التابعي هو من أدرك الصحابي، ويزيد بن معاوية من التابعين بلا شك، لأنه أدرك الصحابة وأدرك أبا معاوية رضي الله عنهما رضي الله عنه. وأما يزيد بن معاوية فإن الإمام أحمد سأله ابنه قال: هل تسب يزيد؟ قال: هل تحبه؟ قال: ومن يحب من قتل الحسين؟ قيل له: هل تسبه؟ قال: متى علمت أباك لعانا أو سبابا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا أعدل الأقوال في يزيد، أنه لا يسب ولا يحب. قال بعض العلماء: لا يسب لأنه في عصر فاضل، ولأنه من جملة التابعين، ولأنه من الأمراء، ونهينا عن سب الأمراء والحكام. وقيل: ولا يحب لأن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه قتل في عهده، وبعض المؤرخين ذب عنه وقال إنه لم يقتل بأمر يزيد ابن معاوية، وإنما أمر بقتله بعض الأمراء وهو لم يرضى بقتله. نعم. وللسائل: نرجو منكم ذكر شيء من سيرة الشيخ محمد أمان رحمه الله من خلال جلوسكم معه. الشيخ محمد أمان رحمه الله من العلماء الذين كانت لهم جهود في نشر العلم، كان مدرسا في الجامعة الإسلامية، كان رئيسا لقسم العقيدة، وقبل ذلك كان مدرسا في معهد صامطة. وقد أخبرني الشيخ بنفسه في إحدى الجلسات معه في هذا المسجد في أيام الإشراف في حدود سنة 1408 أو قبل، إما 1407 أو 8، أنه لما توفي الشيخ حافظ حكمي رحمه الله كلف بالتدريس بعده في المعهد. وهذا مما يدل على ثقة العلماء بالشيخ، لأن الشيخ حافظ رحمه الله من العلماء الكبار، ولا يجعل مكانه إلا من كان مهيئا وكان موثوقا في العلم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الجامعة ودرس فيها وتولى عمادة كلية الحديث، ثم انتقل للدراسات العليا وكان رئيسا لقسم العقيدة. وقبل افتتاح الدراسات العليا لما بدأ التصنيف، وهي مرحلة رأى العلماء الكبار أهمية أن يشارك العلماء في التدريس في الدراسات العليا، وكان من شرط الدراسات العليا أن لا يدرس فيها إلا من حصل على درجة علمية وهي أستاذ مشارك. فجاءت مرحلة معروفة عند المشايخ قديما تسمى بالتصنيف، وهو أن صنف مجموعة من العلماء وأعطوا درجة أستاذ مشارك، وبعضهم لا يحمل الدكتوراه ولكن ثقة بعلمهم ولمكانتهم العلمية. وكان من بينهم الشيخ محمد أمان، ولكن الشيخ حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة بمصر، وكانت رسالته في الصفات الإلهية، وهو كتاب مشهور ومعروف، طبع ومعروف بين طلاب العلم. وبقي الشيخ رحمه الله يدرس في دراسات العليا، ثم جاء صدر أمر ملكي بأن يتولى التدريس في المسجد النبوي جمع من العلماء، وكان من بينهم الشيخ محمد أمان رحمه الله، مع شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله والشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله، وأما الشيخ أبو بكر الجزائري والشيخ عمر فلاتف فكان تدريسهما قبل هذا الأمر الملكي. بقي الشيخ رحمه الله يدرس الدراسات العليا ويشرف على الرسائل وعلى في مناقشة الرسائل إلى أن توفي رحمه الله. وكنت بتوفيق من الله ممن أشرف عليهم الشيخ، وآخر الرسائل التي أشرف عليها بعد تقاعده واستبقانا معه أنا وطالب هندي، كان هذا في 1409. والشيخ له مكانة عند العلماء وكان من المقربين لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان كثيرا ما يتصل بالشيخ، حتى إن أحد أبنائه أخبرني أنه في كثير من الأوقات في الصباح يجد والده يتصل بالهاتف وإذا به يحادث الشيخ عبد العزيز بن باز في الهاتف. والشيخ تولى التدريس في المسجد النبوي وكان يجيب على الأسئلة، وقد رأيت معه أكثر من مرة أوراقا يحملها معه إذا كانت هناك مسألة تحتاج إلى بحث، أخذ هذه الأوراق وبحث وجاء في اليوم الثاني وذكر الإجابة مفصلة. وهذا من حرصي رحمه الله على التدقيق في العلم، فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأحكام المتعلقة بالشعر؟ الشعر له أحكام من حيث الوجوب والتحريم والإباحة، أما الوجوب فهو حلقه في النسك أو التقصير، فمن حج أو اعتمر فإنه يشرع له التقصير أو الحلق، والحلق أفضل، وهذا نسك واجب. وأما ما يحرم حلقه من الشعور فاللحية للرجل، لا يجوز حلق اللحية للرجل، فاللحية يحرم على الرجل قص اللحية والأخذ منها. وأما بقية الشواء مما يستحب أخذه من الشعور شعر الإبطين والعانة، وكذلك تخفيف الشارب للرجل. وأما بقية الشعور وهو ما نبت في الساقين في الذراعين فإنه معفو عنه، لكن من عادة النساء التزين بإزالة الشعور قديما وحديثا. وأما الرجال فلا يحسن للرجل فعل هذا، لأن الرجال جبلوا على القوة وعلى الخشونة وهي ميزتهم عن النساء. هذا ما يتعلق بالشعور. أيضا قد يكون التحريم متعلق بهيئة القص كالقزع، وهو حلق بعض الشعر أو قصه وترك بعضه، أو يكون على هيئة فيها تشبه كالذين يقصون شعورهم متشبهين بالكفار، أو قص المرأة شعرها تشبها بالرجال، فهذا مما يتعلق بالهيئة. فيما يتعلق بإجابة عن سؤال عن الشيخ محمد أمان رحمه الله، تذكرت شيئا وهو للأمانة، فالشيخ إنما حدثني بأنه عين مكان الشيخ حافظ حكمي ونحن في قاعة مكتبة الدراسات العليا في الجامعة، كان الإشراف في بداية الأمر في تلك القاعة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المسجد النبوي في المكتبة عندما كانت في باب عمر. وإنما أذكر هذا لأنه حصلت حادثة، فذكر الشيخ أنه درس بعد الشيخ حافظ وبعد وفاته، فقلت له: متى توفي الشيخ حافظ؟ قال: توفي وهو صغير. وكنت كان وجهي قبل الشيخ وكان الشيخ وجهه قبل باب المكتبة. فقال لما توفي مثل هذا الشاب فالتفت وإذا به الدكتور حافظ حكمي كان في تلك المرحلة زميل لنا كان يدخل المكتبة ويحضر لرسالتي. قلت له وهذا حافظ حكمي وهو ابن عمه؟ قال نعم. فإنما حدثني بهذا في مكتبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية. وأما جلسات المسجد النبوي فكانت بعد ذلك لما تقاعد الشيخ رحمه الله. نعم. يقول السائل هل يجوز أخذ حديث 40 صلاة في المسجد النبوي المشهور لحث الزوار على مداومة صلاة الجماعة فيه؟ لا يجوز حث الناس إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح في هذا أن من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذا ليس خاص بالمسجد النبوي بل هو عام في كل المساجد. نعم. يقول السائل حديث حتى أهل مكة يهلون من مكة فهذا عام في الحج والعمرة، فكيف يخصص هذا باستدلال أمر خروج عائشة إلى التنعيم لأن عائشة ليست من أهل مكة فإحرامها من التنعيم للعمرة دليل لغير أهل مكة، وأما أهل مكة فأين الدليل الصريح غير حديث عائشة لخروجهم إلى الحل للعمرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى الحل، قال العلماء وهذا في كل أهل مكة لأنها كانت في مكة وأمرها بالخروج إلى الحل، قال العلماء والحكمة من ذلك أن يجمع في إحرامه بالعمرة بين الحل والحرم، وأما الحج فإنهم يلبون بالحج من مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن المكي يخرج للإحرام بالعمرة ويحرم بها من الحل. نعم. يقول السائل عبر الشبكة قد يضاف للملابس ذات اللون الأبيض عند الغسل ما يسمى بالنيلة الزرقاء، ولا نعلم مما تتكون هذه النيلة الزرقاء وهل يوجد بها نسبة من الكحول أم لا؟ لا يجوز لمسلم أن يشدد على نفسه ولا على غيره ولعل ولعل، ما ندري، هذه الأمور إذا كانت مسكوت عنها والمسلمون يستخدمونها في ملابسهم ولا يعرف أن أحدا تكلم فيها فالأصل في هذه الأشياء لإباحة، وإلا قد يقال من أين صنع هذا القماش وكيف صنع ولعل ولعل، فديننا دين وسطية ليس بدين تنطع ولا تكلف ولا تهاون، والأصل في هذه المادة الذي يظهر أنها من جملة الأصباغ وليس فيها شيء محرم. نعم. قل السائل هل يرث المؤمنون الذين دخلوا الجنة بيوت الذين دخلوا النار من المؤمنين أو هو خاص بالكفار؟ قال الله عز وجل أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، قال العلماء يرثون الكفار، وقيل يرثون كل المنازل التي أعدها الله لمن كان خلق الله عز وجل وأعد له ذلك المنزل ودخل النار، لكن معلوم أن المسلم العاصي الذي لم يدخل الجنة ابتداء فإن دخوله النار مؤقت ثم يرجع ويدخل الجنة، وأما الكفار فهؤلاء هم الذين يرون مقاعدهم في الجنة ثم بعد ذلك يخبرون بأنهم مخلدون في النار فيرث المؤمنون تلك المقاعد وتلك المنازل. نعم. يقول السائل طفل حج مع والديه هل تجزي عنه، هل يجزي عنه الهدي الذي يكون من والده؟ إذا أهدي عنه نعم يصح، وأما إذا كان يقصد أن الهدي الذي أهدى والده يجزي عنه عن الابن غير صحيح، كل متمتع لا بد له من هدي. يقول السائل ما الحكم في كشف المرأة شعرها على اختصاصي في أمراض الشعر ورأسها كذلك، وهل يشترط أن يكون هذا الطبيب مسلما في حال كشف المرأة رأسها له؟ الأصل في المرأة أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إليها لا لشعرها ولا لغيرها، وأما إذا وجدت الحاجة فإنه يجوز أن يعالج المرأة الطبيب إذا لم يوجد من النساء من تتقن الطب وتتقن هذه أو هذا المرض علاج هذا المرض، وهذا عام في الشعر وفي غيره، وعند الحاجة حتى الطبيب غير المسلم إذا لا يوجد في المسلمين من يحسن هذا فإنه يجوز للمرأة أن تتداوى عند الطبيب غير المسلم المأمون، ويكون هذا أيضا بحضور وليها. نعم. قل السائل: ما حكم الصائمة التي تقيأت فأكملت الصيام سواء في صيام النفل أو رمضان؟ القيء إذا درى وغلب الإنسان ليس لا يترتب عليه شيء، وإنما من استقاء وهو الذي أخرج القيء باختياره فهذا الذي يفطر، أما من أصابه القيء وخرج من غير اختيار فإنه لا يضره. نعم. قل السائل: عندي زوجة ثانية في السر ونقيم في فرنسا مع العلم أني أعزل عنها حتى نتجنب الإنجاب، وهل يحق للزوجة طلب الطلاق في هذه الحال علما بأني أنفق عليها ولا ينقصها شيء من هذه الشروط الزوجية؟ إذا أديت حقوقها فليس لها أن تطلب الطلاق، وإذا قصرت نعم قد يحق لها المطالبة إما بحقها أو أن تسرحها بإحسان. نعم. قل السائل: هل يحق للمرأة زيارة قبر زوجها مع طفلين لهما مع العلم أنها تزوجت؟ المرأة على الصحيح منعت من زيارة القبور سواء كان هذا قبر لزوجها أو لأبيها. نعم. قل السائل: أنا أحد أعضاء إدارة شركة في فرنسا ونتكلم على خطوط الشركة للموبايل، وهذا الشهر اضطر المسؤول معنا على عدم دفع الفاتورة، وأنا في الحج الآن، فما هو الحكم؟ أعيد السؤال. يقول: أنا أعضاء أحد إدارة شركة في فرنسا ونتكلم على خطوط الشركة بالهاتف، وهذا الشهر اضطر المسؤول معنا على عدم دفع الفاتورة، وأنا في هذه الحجة، فما الحكم؟ لا يجوز استخدام الخطوط الخاصة بالشركة في أعمال خاصة، وإذا استخدمتم هذا إما أن تخبروا صاحب الشركة فيعفو أو تعوضوا ما تحدثتم به أثناء الأعمال الخاصة، وإذا فرط غيرك فأنت لا تفرط، أدي الحق الذي عليك. نعم. يقول السائل: عندي زوجة ثانية في السر لأن أهلي والزوجة الأولى ما قبلوها لي، وأصبحت أعزل عنها في الجماع حتى لا يكون إنجاب، فهل هذا جائز؟ هذا حق لها، إذا أسقطته يسقط، وبعض أهل العلم يقول أن هذا لا يجوز، لأن الأصل في الزواج أنه لطلب الولد، ولا يجوز للزوجين أن يتفقا على منع النسل، وبعض العلماء يقول هذا حق لها، إذا كان هناك مانع يمنع من وجود الحمل أو ضرر يلحقها في بدنها فلها ذلك. قل السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أعمال بني آدم، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، نريد منكم تفسير هذا الحديث. هذا الحديث يدل على فضل الصيام، فإن الله عز وجل أخبر أن كل عمل ابن آدم له، يعني أنه أخبر عن ثوابه وأنه له، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل فإنه لي، فإن الله عز وجل غني حميد عن عبادة العباد من الصيام ومن غيرها، لكن قال بعض العلماء في معنى لي، قالوا: أي لا يدخله الرياء، لأن الأعمال الأخرى قد يدخلها الرياء، وأما الصيام فإن الإخلاص فيه محض ولا يدخله الرياء، فهو لله، أضافه الله لنفسه لأنه لا يدخله الرياء. وقال بعض العلماء معنى قوله لي أي أنه لا تدخله المقاصة والمظالم، فإن الحسنات يكافأ بينه وبين السيئات في الميزان، فتتساقط الحسنات أمام السيئات والعكس. قالوا: إلا الصوم فإنه لا تدخله المقاصة. ولا شك أن هذا الحديث يدل على فضل الصيام، وأن الإنسان يعني له أجر عظيم عند الله عز وجل. وقال بعض العلماء معنى لي يعني أقدر ثوابه تقديرا عظيما ليس كما هو الشأن في الأعمال أن الإنسان يجازى الحسنة بعشر أمثالها، وإلا الصوم فإن الله يضاعف له أضعافا عظيمة وكثيرة. ولكن هذا الحديث دليل على فضل الصيام، لأن الشيء إذا أضيف إلى الله عز وجل دل على فضله. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. قل السائل: ألا يدل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يرموا بالليل على أن الرمي مختص بالنهار لأن الرخصة تقابلها العزيمة؟ هل أيضا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم هو رخصة، وإلا أنهم أرشدهم إلى يعني وقت مفضول؟ فإن بعض العلماء يقول وقت النهار فضيلة وأرشدهم إلى الليل وهو جائز، ولكنه رخص لهم في الانتقال من الفاضل إلى المفضول، وهذا يحتج به بعض العلماء على جواز الرمي في الليل. نعم. يقول السائل: هل مد اليدين إلى السماء في الدعاء عن المبالغة في رفع اليدين هل هو من الاعتداء في الدعاء؟ الأصل في رفع اليدين أنه لا يبالغ في رفع اليدين، وإنما يكون بمحاذاة المنكبين أو الأذنين، إلا ما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فإنه يبالغ في رفع يديه. نعم. قل السائل: ألا يدل قول عمر أن المساء يطلق على الليل، وأن الأمر في أذكار المساء واسع سواء أداها قبل الغروب أو بعده؟ نعم، بلا شك المساء وقته واسع، ولكن هنا المساء في كلام عمر المقصود به غروب الشمس، لأن معلوم أنه من دفع بالعصر وهو وقت للمساء لا يقال أنه يجب عليه المبيت. نعم. قل السائل: من ترك الرمي في اليوم الثاني وطاف طواف الوداع وذهب إلى بلاده ماذا عليه سواء كان جاهلا أو متعمدا؟ اليوم الثاني؟ إيه نعم، ما ذكر الثاني عشر أو ذكر اليوم الثاني فقط. إذا يقصد باليوم الثاني من أيام التشريق هو اليوم الثاني عشر، وأنه خرج قبل غروب الشمس وطاف وذهب إلى بلاده، ليس عليه شيء. لكن كثير من الحجاج يطلق على اليوم الحادي عشر أنه اليوم الثاني، ويجعل يوم النحر هو اليوم الأول. فإذا كان كذلك فإن هذا ترك رمي الجمار ويجب عليه فدية، وترك مبيت ليلة وهي ليلة الثاني عشر إذا كان ذهب في اليوم الحادي عشر، وهذا يجب عليه أن يتصدق بشيء، وكذلك يجب عليه فدية لتركه طواف الوداع، ولأن طواف الوداع إذا طافه قبل أن يفرغ من النسك وقع في غير محله فيفدي فدية لترك طواف الوداع. نعم. قول السائل: ماذا على الحاج بعد الحج من الأمور، وما نصيحتكم لي مشكورين؟ على الحاج أن يرجع بعد حجه أفضل مما كان عليه قبل، لأن الله من عليه بالحج وهذه فضيلة ومنة من الله، فعلينا أن نشكر الله، والواجب أن تتجدد الطاعات بتجدد النعم، وأن الإنسان كلما أنعم الله عز وجل عليه وجب عليه أن يزداد شكرا لله. يقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكر المسلم ربه أن هيأه للحج وأعانه عليه فهذه منة عظيمة، وشكر العبد لربه مما يزيده توفيقا عند الله عز وجل. وأيضا يعلم أن هذا الحج الذي من الله عز وجل به عليه قد يكون من الأسباب الذي كفر الله عز وجل به الذنوب والخطايا، فإن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا ينبغي لمن وفق هذا التوفيق العظيم وغفر الله له هذه المغفرة العظيمة أن يرجع للذنوب والخطايا، بل يجب عليه أن يداوم على الطاعة وأن يتبع الطاعة الطاعة، وأن يكثر من الطاعات، ويسأل الله عز وجل أن يختم له بخير. نعم. يقول السائل: قد ذكرتم أن وقت الرمي بعد الزوال في أيام التشريق، فماذا على من رمى بعد الفجر؟ إذا رمى بعد الفجر فالرمي غير صحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قل السائل: سألتني أختي مساعدة مالية، فهل يجوز أن أعطيها زكاة مالي؟ أختك إن كانت متزوجة ولا تعولها وهي فقيرة تعطى من الزكاة، وإذا كانت ليست فقيرة وإنما تريد أن تعطيها من مالك أو تهدي لها فتحسن إليها من مالك الخاص، أما الزكاة لا تعطى إلا لأصحابها. يقول السائل: ما حكم الحج لقاطع صلة الرحم؟ الحج عبادة كسائر العبادات، وقطيعة الرحم معصية، فنقول نسأل الله أن يقبل منه طاعته وأن يتوب عليه من التقصير في حق الرحم. قل السائل: متمتع وسوف أذهب إلى مكة في يوم الجمعة، فمتى يكون صيام الأيام الثلاثة؟ وهل لي حتما أن أصومها قبل يوم النحر؟ صيام الأيام الثلاثة على الصحيح أنها تبدأ بعد الإحرام بالعمرة، ولكن السائل الذي يظهر أنه أخر العمرة إلى اليوم إلى يوم الجمعة، هذا لا يتمكن من صيام ما بقي، وعليه أن يصوم من أيام التشريق، يصوم أيام التشريق إذا لم يتمكن من الصيام. وأما إذا كان اعتمر قبل ذلك عمرة التمتع وجاء في عمرة ثانية للمدينة يجوز له أن يصوم في هذه الأيام، لأن الصيام يبدأ بعد الإحرام بالعمرة، عمرة التمتع. نعم. والسائل: ما حكم زواج المتعة وما هو زواج المتعة الشرعي؟ زواج المتعة هو الزواج الرجل أن يتزوج الرجل امرأة على مهر لوقت محدد، وهو من فعل أهل البدع، وهو على الصحيح أنه زنا وليس بزواج، لأن زواج المتعة أبيح في بداية الأمر ثم نسخ حكمه وهو حرام إلى قيام الساعة، ومن فعله مستحلا لهذا فإنه على خطر عظيم، فإن استحلال المعصية كفر، ومن كان متأولا فهو مبتدع. نعم. قل السائل: هل يمكن أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بعد التشهد الأول؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وهذا عام يشمل كل الأدعية ومنها هذا الدعاء. نعم. قل السائل: متى تستعمل هذه الأمور في الدعوة إلى الله؟ أولا التصريح بالدعوة بدعوة الناس إلى الحق، ثانيا التلميح، ثالثا الشدة، رابعا اللين والهجر والتأليف، ومتى يعمل بالمصلحة وجودا وعدما؟ هذا بحسب حال الداعية والمدعو، والأصل في الدعوة أنها تكون بالرفق واللين والرحمة، وقد تستخدم الشدة في موطنها مع بعض المعاندين، والتألف أيضا قد يستخدم في بعض من فيه جفوة وفيه عناد لعل الله أن يهديه، وكل هذه الأمور يرجع فيها إلى تقدير المصالح والمفاسد، وأن يسلك الداعية في دعوة المخالفين وفي دعوة من يدعوهم المسالك الشرعية بحسب تفاوت الأحوال، فإن الناس ليسوا على درجة واحدة، منهم العاصي ومنهم المبتدع، منهم الذي يعصي وهو عالم، ومنهم من يعصي وهو جاهل، ومنهم المتأول، فلا يسلك مع هؤلاء مسلكا واحدا، وإنما ينظر في حال المدعو وتسلك معه أقرب الطرق إلى هدايته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هجر وتألف، هجر أناس وتألف آخرين، ورفق وشدد، رفق بالناس في عموم دعوته وشدد في معاقبة بعض المعاندين كالعرانيين الذين أخذوا الإبل وقتلوا الراعي، سمل أعينهم ودعا على من أمره أن يأكل بيمينه فلم يأكل وقال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فينظر الداعية إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس ويسلك الطرق الشرعية التي هي أنفع ما تكون في هداية الناس. قل السائل: إن المرور بين يدي المصلي لا يجوز، فنلاحظ في الحرم مرور الناس، فماذا في ذلك؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في الحرم ولا في غيره. ومن أعجب الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وهو في هذه المدينة وفي مسجده ويقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. ثم يأتي من يقول: لا، هذا المرور بين يدي المصلي محرم في غير الحرم، أما في الحرم فلا بأس. ما هو الاستثناء وما الذي دل على هذا الاستثناء؟ بل إن الحرم له حرمة عظيمة، ولكن الرخصة ليست في كون هذا المصلي في الحرم أو في غيره وقت الضرورة، مثل من يصلي في طريق الناس أو أنه يصلي على باب المسجد، ولربما جعل ظهره في الجدار حتى لا يستطيع أحد أن يمر ولا يتزحزح، فهذا قد يكون هو المعتدي، فلو مر بين يديه وليس للناس طريق غير هذا الطريق هذا إثمه على نفسه. وأما الذي صلى لسارية أو لسترة فلا يجوز المرور بين يديه. وبعض الناس يمر ويقول: أنت في الحرم. طيب، أنت في الحرم، تذكر حرمة هذا المكان، تذكر حرمة هذا المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي، وهذا اللفظ يشمل من صلى في صحراء، لو رجل في صحراء يصلي ورجل مر بين يديه فهو آثم، فما الذي جعل للصحراء حرمة ولمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست له حرمة الرجل الذي يصلي في صحراء؟ هذا مصلي وهذا مصلي، وهذا يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأخطاء الشائعة التي ينبغي أن ينبه عليها من يردد هذه الكلمة يمر بين يدي المصلي ويقول: أنت في الحرم. والسائل: هل يجوز للحاج أن ينوي طواف الوداع مع طواف الإفاضة؟ نعم، يجوز إذا نوى بطواف الإفاضة طواف الوداع، طاف طواف الإفاضة ونوى به أن يكون وداعا، بشرط أن يخرج مباشرة من مكة، فإذا خرج أجزأه عن طواف الوداع. يقول السائل: حصل زوجتي على تصريح للحج، وأنا استطعت الحصول على إقامة عمل في هذه البلاد واستطعت مرافقتها، فهل يجوز لي الإحرام بالحج كمحرم لها؟ وماذا لو أجبرت على فك إحرامي لكوني ليس لي تصريح بالحج ولكني مجبر على مرافقة زوجتي كمحرم؟ أنت لم يرخص لك في الحج فلا تحج، وأما مرافقة زوجتك فلا تمنع منها، فإذا أذن لك بالحج مع زوجتك فأحرم بما شئت من الأنساك، يمكن أن تكون متمتعا أو قارنا أو مفردا حسب يعني الظروف، ولكن لا يجوز الحج إلا بالتصريح، ولأن هذا مصلحة المسلمين، وولي الأمر عندما وضع هذا النظام لمصلحة المسلمين. نعم. قل السائل: أنوي أن أهاجر من حين أسلمت إلى مكان آخر، علما أن المكان الذي أهاجر إليه أخف ضررا من المكان الذي أنا فيه، فهل هجرتي صحيحة؟ الهجرة تكون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة، فكلما كانت الهجرة من بلد تضايق فيه في دينك ولا تتمكن من إقامة الدين إلى بلد آخر يحصل لك فيه إقامة الدين فهذه هجرة شرعية ولك أجرها، لكن تخير من البلدان ما تتمكن من إقامة الدين فيه، فلا تهاجر من بلد كفر إلى بلد بدعة، وإنما احرص أن تكون الهجرة إلى بلد سنة تتمكن من إقامة دينك، ولو كان بوسيلة العمل، بأن تحصل على تأشيرة عمل وتعمل وتعبد الله في بلد بطرق رسمية ولا تضايق، لأن النظام كما يقال صاحبه قوي، فلا تأتي تتسلل لهذه البلاد أو لغيرها بغير النظام ثم بعد ذلك تقول: منعوني من الهجرة، سلك الطرق الشرعية والطرق النظامية في هذه الهجرة. نعم. كل سائل: ما حكم مشاهدة المباراة في التلفاز وما نصيحتكم لمن يشاهدها؟ كم يمضي من يشاهد المباراة على التلفاز؟ أظن الآن في قنوات في الليل والنهار، وأنا لا أقول شيئا، لكن وازنوا بين هذه الأوقات وبين كم آية يقرأ في وقت مشاهدة المباراة، تعرفون الفرق. ويوم القيامة من أسمائه يوم التغابن، أناس أمضوا أعمارهم يشاهدون المباريات، وهذه الساعة التي يمضيها أو أكثر من يشاهد المباراة هناك مسلم يقرأ القرآن، كم آية قرأ؟ وهذا على هذا اللهو واللعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا عمر المسلم. آية يقرأها، جاء في حديث ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف يقرأه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يصلي ركعتين لله كما جاء في حديث معاوية: من توضأ قال نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه إلا أوجب. قالوا: ما أوجب؟ قال: وجبت له الجنة. هذه الساعات التي يعكف المسلمون فيها على مشاهدة المباريات، أناس اشتغلوا بالتعليم والعلم فصنفوا كتبا مطولة، ومنهم الشيخ ابن حميد الذي نقرأ كتابه، نحن بصدد قراءة كتابه. جاء في تعليقه على سماع الأغاني يقول: لم تسمع أذناي أغاني قط منذ أن نشأت. يعني هذا الرجل يعيش في عصرنا، لم تسمع أذناه أغاني قط، هذه عصمه توفيق من الله، فخلف هذا العلم ونفع الله به. وهكذا عمر المسلم، إما أن يكون في الطاعة وإما أن يكون في هذه الأمور التي لو قيل بسلامتها من الإثم فهي ضياع وغبن، أن يكون الإنسان عمره يمضي في هذا اللعب، بل في النظر إلى عورات هؤلاء اللاعبين. ومعلوم أن هؤلاء الذين يعكفون على هذه الأشياء تتعلق قلوبهم بهذا، حتى إن أصبحنا نعرف مواعيد المباريات بخلو الشوارع من السيارات. إذا رأيت الطريق يعني ليس فيه زحام تعلم أن فيه مباراة. هذا شيء عجيب أن يكون في بلاد المسلمين، وأن يشتغل كثير من المسلمين بهذا الأمر. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف لم يرد فيه شيء في الشرع، وإنما كان يفعله بعض السلف، والأولى تركه، لأن تعظيم المصحف ليس بتقبيله وإنما بتلاوته وبالعمل بما فيه. نعم. قل سأل: ما حكم أن أقبل وجه الشيخ؟ الذي ورد في التوقير تقبيل الرأس واليد، وأما تقبيل الوجه لم يرد فيه شيء، وقد سئل بعض أهل العلم عن تقبيل الخدين والجبين وغيره، فذكروا أن المعروف بين الناس في التوقير هو تقبيل الرأس. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت.